بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. الحق سبحانه وتعالى يؤكد دائما قضية القيامة وقضية البعث، لأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن ينصب للناس في حركة حياتهم موازين الجزاء، لأن كل عمل لا توجد فيه موازين للجزاء يعتبر عملا باطلا، ولا يمكن أن يستغني عن الجزاء عقابا وثوابا إلا من كان معصوما أو مسخرا، لأن المسخر لا خيار له في أن يفعل أو لا يفعل، والمعصوم دائما موجود على فعل الخير. إذن فالجزاء ثوابا وعقابا، إن لم يكن يكون الفساد في غير هذين. قلنا السماوات والأرض وكل شيء والنبات والجماد كل مسخر لك، ولذلك ما فيش له جزاء. الأنبياء معصومين لأنهم يحملون قوانين الخير، فهم أسوة سلوكية، حاملين المنهج والأسوة السلوكية. يبقى إذن لا بد في من يختار، يعني كله اختيار، يعني أن يفعل أو لا يفعل، نصب له جزاء على إن فعل يأخذ جزاء وإن ما فعلش يبقى يعاقب، لازم كده. وحتى المجتمعات التي لا تؤمن بإله عملت قوانين للجزاء ثوابا وعقابا. الحق سبحانه وتعالى يعطينا هذه المسألة في سورة الكهف حينما تكلم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، بس كده، فأتبع إيه؟ سببا. أراد أن يبين الحق أن الرجل الممكن في الأرض له مهمة، هذه المهمة هي شكر الله على التمكين، شكر الله على التمكين بأنه يعمل إيه؟ حتى إذا بلغ مغرب الشمس، أي في رأي العين، وإلا فهي لا تغرب أبدا، إنما تغرب عن جماعة في مكان وتشرق على جماعة في إيه؟ في مكان إيه آخر. وجدها تغرب في عين حمئة، ووجد عندها قوم، ووجد عندها قوم. قلنا: يا ذا القرنين، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. الله لا يفوض إنسانا في أنه يعذب أو يتخذ حسن إلا كان على صحة مقاييسه. ويبقى آتيناه من كل شيء سببا، أي نعمة وميزانا لتوزيع هذه النعمة، مش بس حكمة أننا ادانا له سلطان وجبروت، لا، من كل شيء. يبقى عنده المقومات الحياتية وعنده ميزان العدالة اللي يضبط استطراق النعم في الكون كله. فالذي خير في أن يفعل أو لا يفعل أراد أن يبين منهجه في أنه لم يأخذ الاختيار وسيلة لتثبيت الأهواء. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، أدي العقاب. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. نعمل له حوافز ونعمل له حفل التكريم، ليه؟ عشان نغري غيره بأنه يفعل إيه؟ يفعل زيه. إذن فقضية الثواب والعقاب أمر لازم. وإذا كان هذا في الأمور الجزئية الحياتية، يبقى مسألة الدين والقيم الذي يسيطر على كل موازين الحياة، يبقى لازم يكون فيه وقت للثواب وللإيه؟ والعقاب. ليه؟ قال لك: لأن ما كانش فيه ثواب وعقاب، يبقى الذي استشرى في الذل واغتلى الناس وطغى عليهم واخذ كل متع حياته يبقى انتفع في دنياه، ويبقى اللي خاب مين؟ اللي التزم بالقيم. فالله سبحانه وتعالى يؤكد دائما على اليوم الاخر والقيامه والايه والحساب. جم هم يتشككوا في الحكايه دي باشياء متعدده، الفلاسفه لهم دور، والملاحده لهم دور، واهل الكتاب لهم دور، كلهم عايزين يزحزحوا الحكايه دي. ولذلك تجد التوراه وما فيهاش حاجه عن اليوم الاخر. ليه ما فيهاش حاجه عن اليوم الاخر؟ بقى منهج كده ودين كده وما فيش مش ممكن يكون هذا. ليه؟ لانهم كانوا يزحزحون كثيرا من الاشياء عشان يثبتوا لهم السلطه الماديه الزمنيه، حتى ارادوا انهم يرتقوا بالسلطه الزمنيه الماديه الى الله. لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، بيتبعت لهم المن والسلوى كده، رزق غيبي. المن بيجي على الشجر كده ويهزوه يطلع الماده الجميله دي اللي زي الحلقوم في طعم الحلقوم والقشطه كده، والسلوى الطائر الطيور بتجيلهم. قالوا لا لا لا لا، احنا مش عايزين حاجات اللي تجيلنا غيبي دي، احنا عايزين حاجات نبقى عاملينها على ايدنا كده. عايزين ايه؟ الحاجه تبقى على ايه؟ على إذن. قال لهم اهبطوا مصر فإن لكم إيه؟ لن نصبر. هم قالوا لن نصبر على طعام واحد، مش بس على إنه طعام واحد، وإلا ففيه كل مواصفات الغذاء، ما تصبروش ليه؟ هم مش هقول لك ما يمكن السلوى ما تطيرش ما تجيش، ما يمكن المن ما يجيش على الشجر ولا يوقع علينا الشجر، إحنا عايزين حاجة مما تنبتوا الإيه؟ الأضنبك لها وكتائها قدامنا كده. لكنهم أمر مادي، وما دام أمر مادي لازم يزحزح نفسه على القيامة وعن الإيه؟ وعن الآخر. فبقوا يعملوا تشككات. أما تشكك الفلاسفة أولا، فقالوا كيف يكون البعث؟ إزاي يكون البعث؟ الله حين يبعث إنسان مات، هذا الإنسان مات في بقعة ثم تحللت أعضاؤه وبقى تراب، ثم غرست شجرة فتغذت من تراب جسده، ثم خرجت منها ثمرة فأكلها إنسان. الإنسان اللي أكلها ده هتتربى فيه جزئيات وخلايا من التفاحة اللي كلها. التفاحة دي واخدة من مين؟ من اللي مات. فإذا كان هناك بعث، أتبعث جزئياتها من الأول أم من الثاني؟ إن رُوِدت من الأول تنقص من الثاني، وإن من الثاني تنقص من الإيه؟ من الأول. هذه إيه شبهة الإيه؟ الفلاسفة. شوف الجماعة دولي ما فطنوش الى شيء في الوجود يعطي قيما للغيبيات وينورها. قلنا لهم تعالى انسان وزنه 100 كيلو ثم اصيب بمرض فنزلت ال 100 كيلو دي الى 60 كيلو، يبقى خس كام؟ 40 كيلو من تكوين جسمه. لما خست ال 40 كيلو خس يعني ايه؟ يعني فلان خس واصابه هزاء، يعني ايه؟ احنا عندنا قضيتين، الغذاء والاخراج، الداخل والخارج. في حاله النمو يبقى الذي يدخل اكثر من الذي يخرج وينمو، ما هو بيتغذى. ينمو ازاي؟ لازم بيطلع فضلات اقل من اللي دخل. ولما الانسان يشيخ بقى ويبقى يهدد يبقى بيعمل ايه؟ بيخرج اكثر من الناس. فإن توازنها يستمر الايه؟ تجمد. يبقى حالتين اثنين، نمو وهزال وايه؟ وتجمد. ففي حالة الصغر اللي بيدخل للإنسان أكثر من اللي بيخرجه، ويوم يكبر وينمو. وفي حالة بقى الشباب لما يقعد كده وبقى كويس ويبقى الرجل مش عارف ايه، المسألة تتجمد، يبقى لا يزيد ولا ايه؟ ولا ينقص. ولما يجي الشيخوخة أو المرض يعمل ايه؟ يبقى ينقص. الرجل اللي نقص 40 كيلو جاء طبيب وفقه الله لدائه فأعطاه دواء وشفي، وبعدين يقول له بقى كل ويعمل، يقعد ياكل شهر ولا حاجة، يلتفت كل يوم ايه؟ يزداد يزداد يزداد يزداد يزداد لحد ما جاء وزنه بقى ايه؟ بقى طبيعي 100. تعال بقى الفضلات التي خرجت منه حين نقص 40 كيلو، أهي بعينها التي دخلته حين تغذى؟ ده لسه بقت في الأرض ولا طلعش منها أي حاجة. إنما لما شفته أنت كده أتغيره ولا الذاتية هي الذاتية؟ إذن المسألة في تكوين الجسم شخصية معنوية مشخصة، وبعدين جزئيات تكون المادة. الجزئيات اللي تكون المادة دي بتختلف في النسب بس. احنا نعرف انها مكونين من 16 عنصر، اولها الاكسجين واخرها المنجنيز، زي طبيعة الارض اللي بناكل منها تمام. فلما كل ابتدوا ل40 كيلو يقولوا، وبعدين تشوفوا هو هو، الذاتية هي الذاتية والمعنوية هي المعنوية. هل ال40 دول اللي نزلوا منه هم اللي يقولوا؟ لا، بس نسبوها هي المحفوظة. ولذلك التشخص اللي بيبقى عندنا من ايه؟ من اختلاف النسب في التكوين، من اختلاف النسب في التكوين. ولذلك يقول الحق: قد علمنا ما تنقص الارض منهم، يعني عارفين ده اتخذ منه حديد قد ايه، واكسجين قد ايه، وفوسفور قد ايه، وكلور قد ايه، وصوديوم قد ايه، والنسب معمولة وبرضه مكتوبة وعندنا كتاب ايه. يبقى لما يحب يبعث بقى يبعث الشخصية المعنوية بهذه الأجزاء، يطبع الإنسان هو الإنسان. أدي واحد. تعال بقى لما يجوا يعملوا بقى التباسات يقول لك إيه يا أخي ربني، لما بيخلق الواحد مني بيخلقه مدة نطفة، وبعدين علقة، وبعدين مضغة، وبعدين إيه، وبعدين عظام، وبعدين يكسب الإيه العظام لحم، وبعدين مدة طويلة 9 أشهر أو 6 أشهر، وده للواحد بس. فلما ربنا يجي من أول آدم ليوم القيامة بقى وعايز يعيدهم، يوم يعيدهم في قد إيه؟ ده بيخلق الواحد في 9 أشهر. قالوا طب أنت قلت لي على السلالة، ما قلت ليش على الأصل اتخلق إزاي؟ طب ما الخصلة ما بقى مرش على مرحلة طفولة. ولذلك خلق الله آدم على إيه؟ على صورته وهيئته، يعني مش كان صغير وكبر وكبر وكبر كده، لا خلقه كبير زي ما هو كده، وبعدين نفخ فيه الروح وبقت فيه حياة خلاص. ثم تعالى بقى الفعل والفاعل والمنفعل، في فعل وفي فاعل وفي منفعل. أنا عايز أنقل الحملة دي من هنا لهنا، أنا فاعله والحملة دي ايه؟ المنفعلة. العمل بتاعي اللي انا اشيل الحملة دي هتوديها فين؟ انا هجيبها على الشمال. يبقى فيه عنصر ثالث دخل. ايه العنصر الثالث اللي دخل؟ الزمن. يبقى فاعل ومنفعل خلاص ومنفعل وزمن. الله، الزمن ده بيجي ليه؟ قال لك لتوزيع جزئيات الحدث والفعل على زمانها، يعني هنقربها شوي. واحد هيفصل جلابيه يقوم يمسك القماش، الاول ياخد المقاس، وبعدين يمسك المقاش بمقاييسه، وبعدين يقصه، وبعدين يشلله او يعمل الخياطه الاولانيه، وبعدين يعمل مش عارف ايه. كل حركه من دي في المنفعل عايزه زمن، كل حركة من دي عايزة ايه؟ طب افرض بقى ان الزمن انا بخيط بايدي، افرض انا بخيط بمكنة، يبقى شوف الفاعل له قوته قد ايه مع المنفعل، وتتناسب معه الايه بقوته، قوة كبيرة الزمن يقل. الله، تعال بقى، كان زمان لما ننير مصابيح الشارع، المصابيح كانت بتنقل بالغاز، ويمسك واحد بسلم، كل واحد له منطقه كده يطلع بالسلم ويولع، يبقى كل فنيق عايز ايه؟ عايز حركه. شوف بقى يقعد قد ايه على ما ايه على ما يولع فوانيس الشارع. خلاص، هدى الله الانسان الى انه يخترع حاجه، يبقى قاعد في البابور ويعمل كده الزرار يولع كله. اذا نقول القوه ما تزيد كل الزمن ما يتلقش. خلاص كده. هات الفعل بقى، هو الفعل في الإعادة، لك أنت عشان تحسبه بقوتك ولا بقوة غيرك، ده بقوة مين؟ الله. وهل الله يعالج ياخد حتة زمن وفعل، ولا هي كن وتنتهي؟ يبقى إذن أنا أعلم وأنظر لكم ابص كده اشوفكم جميعا بس في محيط اختصاص نظري. هل انا بشوفك لوحدك واشوف ده لوحده واشوف ده لوحده ولا اشوف ده لوحده؟ فاذا كان السمع بيسمع في دفعه واحده للكل والبصر بيبصر في كل واحده للكل، كذلك الحق سبحانه وتعالى. ولذلك انحلت المساله في ان الله لا يفعل فعله بعلاج، يعني علاج يعني ما بيوزعش جزئيات فعل على جزئيات زمن، لانه بيقول ايه كن فيكون. يا اخي الله بيقول كن، طب شوف فيك انت بقى، ربنا خلق لك جوارح واعضاء وفكر ومش عارف ايه، وبعدين عايز تقوم شوف انت بقى، بمجرد ما تعود تقوم. الله، طب تقوم ايه؟ ما هي العضلات التي حركتها فيك لتقوم؟ ايه هي؟ والله ما انت عارف. والعيل الصغير ما عايز يقوم، عايز يجري عايز يضرب. ما هي العضلات التي احنا ضربنا مثل بالبتاع اللي بيتحكوا بنا اسمه ايه؟ الحفار ده عشان يحفر قاعد سواق يعمل زرار كده تقول بتاع ترتفع كده، زرار ثاني الكباشة تتفتح، زرار ثالث تنزل كده، زرار رابع تنقبض الكباشة، زرار خامس يرفع، عايز يودي لليمين زرار ثالث، عايز يودي. الله، ده علشان أقوم المسألة دي تعمل كده وأنا أعملها كده وكده. الله، ما هي الأعضاء التي حركتها؟ ما هي إيه هي؟ إذا كنت أنت بمرادك في الأشياء تنفعل لك الأشياء. ربنا ما قالش كده، قال بني بقول كن، أنت ما بتقولش كن، أنت نفسك ما بتقولش كن، إنما ربنا بيقول كن. طب إيه بقى ربنا يقول كن وأنت ما تقولش كن؟ قال لأن أنا ما بقولش كن لأنها مش منفعلة ليا، مش أنا متأخرها ولا أعمل مقدار، إنما كون الأولى صايرة عندنا كلنا. كون الأولى بتاعت ربنا ليه؟ كوني مسخرة لإرادته، انتهى. يبقى كوني مسخرة لإرادته، أدي الكون بتاعتنا كلنا، الكون بتاعتنا إيه كلنا. وهذا فسر لنا الحدث الذي نعيشه في هذا الشهر، وهو حدث الإسراء والمعراج. حين قال الله سبحانه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، خلاص، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ساعة ما حدث أنه أسري به قعدوا بقى يقولوا والله يعني نضرب إليها أكباد الإبل شهرا، ويدعي أنه أتاها في ليلة. يا ناس افهموا، هو قال ادعى أنه أتاها ولا أتي به؟ يبقى حدث من محمد مش موجود، يبقى التخفيل بتاعكم اللي كنت قلت ايه، احنا نضرب لها اكباد الابل شهر، صحيح، لان في توزيع للعمل على جزئيات الزمن، انما هو ما قالش انا سريته، ده هو قال اسري به. الله، يبقى هو محمول على قدرة اخرى، يبقى الحدث ما يتنسبش الفعل بقى، انما الفعل مين؟ لفعل الله. واحنا عارفين كل القوة ما تزيد كل الزمن ما ينتهيش، فاذا نسبت الاسراء الى قوة القوة يطلع لا زمن. اذا فانسب كل شيء لايه؟ لفاعله. ولذلك حيقول بقى سبحانه، ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحدة، مش متكررات الخلق والبعث كنفس ايه؟ لان الاثنين بيكون، لان الاثنين بايه؟ هو انت فاهم ان ربنا بيخلقنا في 9 اشهر او 6 اشهر؟ طب تعالى ضربنا مثلا، قلنا مثلا عايزين ناخد سلطانية زبادة، قال لك بلك الزبادة ده بيتعمل ازاي؟ ايه يا اخو، هات الحليب وحط عليه المادة الفلانية دي، وبعدين حطه في الحتة الفلانية، وقعده كم ساعة بيقعد؟ 10 ساعات مثلا ولا ها؟ ليلة؟ عال قوي، يطلع زبادي. هل أنا قاعد الزبادي طول الليل بعمل فيه؟ ولا أنا عملت العملية وتركتها تتفاعل بذاتها؟ كذلك شاء الله أن يوجد الإنسان جنينا في بطن أمه، وبعد ذلك هو تمشي عليه بقى الأمور بطبيعتها بعيد عنه. الله، يبقى إذا ما تقولش بقى الزمن وتقول مش عارف إيه وتقول إيه ولا تقول إيه. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كإيه؟ كنفس واحدة. ولذلك الإمام علي حلها في حاجات كتير. مثلا لما سئل كيف يحاسبنا الله جميعا من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة في وقت واحد، قال له لأنه لا يشغله شأن عن شأن، لأن اللي يشغله شأن عن شأن يبقى قوته لو راحت هنا ما تجيش في حتة تانية، إنما اللي قوته بتكون دي تبقى ما فيهاش. فقال طيب أنت زعلان قوي، اللي هيحاسبهم في وقت واحد يحاسبهم في وقت واحد كما رزقهم في وقت واحد. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. إن الله سميع بصير، وجاب سمع وبصر عشان زي ما قلت لكم لما انت تحصل لما تبصر ما بتبصرش ده بمرة وده بمرة وده بمرة وده بمرة وده بمرة، انت بتبصرهم كلهم مرة ايه؟ مرة واحدة، وتبصرهم كلهم مرة ايه؟ على على على معدل ايه؟ بصرك. ولذلك ان كان بصرك ضعيف تروح للدكتور تقول له لا ده بصرك ضعيف، يقول لك اصل عندك قصر ولا عندك طول. الله، قصر ولا طول ايه؟ عشان الزاوية بتلتفت فين؟ الإشعاع يلتقط يعني عشان تشوف الصورة، في واحد ما تلتقط إلا بعيد، واحد تلتقي إيه؟ تلتقي قريب، لكن تقدر تشوف في محيطك الكل مرة واحدة ولا لأ؟ الكل واحد. ثم قال الحق: ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. آيات كونية مرئية للكل، لمؤمننا وكافرنا وطائعنا وعاصينا. وبعد ذلك نرى إن الحق راح موزع الإيه؟ المسألة في الليل والنهار، وما وزعهمش توزيع متساوي عشان تبقى ميكانيكي اليوم مثلا يقسمه الى ايه؟ نهار وليل، ويقول هدي 12 ساعة وده 12 ساعة، ده على التقدير الجبري، يسموه التقدير الجبري، لان اليوم ما هوش 24 ساعة، 23 ساعة و 56 دقيقة. وبعدين تتجمع الحاجات دي، الناس بيكبروا الربع وبتاع وحاجات زي دي، ولذلك بقول لك ايه؟ العام يبقى كام؟ 365 يوم. فيه مليون بطليموس قال 365 يوم وخمس ساعات وخمسة وخمسين دقيقة واثناشر ثانية بالدقة. بعد ذلك انتهوا على أنها تبقى 365 وربع يوم. واليوم ده ازاي بيعمله؟ قال لك نجبره كل ثلاث سنين، يجي السنة الرابعة نجبرها. ازاي؟ قال لك سنة بسيطة وسنة ايه؟ سنة كبيسة يعني ايه؟ عمرها طول. لذلك اللي تقبل على أربعة تبقى سنة إيه؟ نيجي بقى في فبراير اللي هو بتاع اللي كان 28 نعمله في اليوم ده إيه؟ 29 عشان نعوض إيه؟ مش مقسومة الزمن اليوم، لأن معنى كلمة يوم معناها الليل والإيه؟ والنهار، مش مقسومة كده اسمه كده. قال لك لا، ربنا بصنعته الحكيمة حد يوزع حرارة وبرودة على كل المناطق، ويعطي لكل منطقة ما تستحقها لتنبت الأنبات وتدينا المقومات، بدليل ان في عندنا نباتات ما تنفعش الا في الايه؟ تتزرع في الصيف، ونباتات ما تنفعش الا في الشتاء، ونباتات تنزرع في الاعتدال الربيعي، ونباتات في الاعتدال الايه؟ اذا كل نبات له ايه؟ له حرارة مخصوصة وله إشعاع مخصوص. فيعمل إيه الحق سبحانه وتعالى اللي عرفناه أخيرا؟ يقوم يعمل في محور الأرض ميل، اللي عرفناه أخيرا ميل محور الأرض 23 درجة ونص عن مستوى مدارها، يعني مش عدلة كده، لا عاملة كده ميلة. فمرار احنا في الشتاء دلوقتي، يبقى القسم الكبير الجنوب مواجه لليل والقسم الثاني مواجه للشمس. الله، يقوم القسم المواجه لليل يطلع برودة. ولذلك تجد ليل الشتاء أطول من إيه؟ من نهارها. فإذا جه العكس في المقابل تقوم تلتفت تلاقي إيه؟ اللي تعرض للشمس من ميل المحور بقى أكتر، يبقى إيه؟ النهار طويل والليل بتاعه إيه؟ قصير، وده يبقى حر ملتهب وده يبقى الله. إذا ميل المحور ده عامل مهندسة في الإيه؟ ولذلك إيه يسموا؟ اسمه الانقلاب الصيفي. الانقلاب الايه؟ الصيفي. وده بيبتدي كده في تاريخ 21 حزيران اظن كده حاجه زي كده، والانقلاب الشتوي يجي في 23 كانون الاول، وبعدين يجي الاعتدال الايه؟ الربيعي في 21 اذار، ودوكا في 22 ايه؟ ايلول. كل واحده لها ايه؟ لها ميزان. اذا في الاستواء الخريفي او الربيعي الليل قد النهار عال، ولذلك ما تجدوش لا حر ولا برد في الشتاء، لا غير، لان المستور عن الشمس بميل المحور اكثر واللي ظاهر اقل، يبقى النهار قصير، ولذلك يبلغ اقصى ما يمكن في كياك مثلا، ولذلك يقول لك في كياك، حتى الفلاحين يقول لك كياك صبحك مساك وهم على فرشك وحضر عشاك، مش كده بيقولوا؟ اذا عندنا انقلابين، انقلاب صيفي وانقلاب شتوي. الانقلاب الصيفي النهار يبقى ايه؟ طويل، والليل قصير على حسب الشمس والنهار. وبالعكس في الشتاء في الاعتدالين، الاعتدال الربيعي والاعتدال الخريفي، يحصل ايه؟ يقوم بقى لما ربنا بيقول ايه؟ ما تحسبش ان النهار اسمه هو والليل، ده انا ادخل ده في ده، زود ده واخد من ده وزود ده واخد من ده. الم ترى ان الله يولج اي يدخل، يدخل ايه في ايه؟ ما هو بيدخل الليل، أكن الليل دخل وخد حته من النهار مزودت ونقصت من مين؟ ونقصت من النهار. وبعدين الحكايه الثانيه ايه؟ حته من النهار دخلت في الليل وخدت منه حته، يبقى ايه؟ يبقى ده يولج الليل في النهار ويولج النهار في الايه؟ يولج الليل في النهار ويولج النهار في الايه؟ في الليل. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، والحق سبحانه وتعالى عامل المسألة بالنسبة لصالح الإنسان وجودا لحياته وإمدادا لقوته عشان تديروا الأشياء لهم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.